تعالوا إيش هالي أعظم من طبع رسول الله هالي إذا يمكن أن يشاركه لأحد بعد بعد فإذن يعني إما المقصود هذا تقول لي لا يفاكم بحول الرحب في الحد لأعظم نبيها المسلمين تبارك على وإيمان على خلق العظيم وغيره أو لا تكوني يتبالغوا به فنحن قد نكون عن أن لا غلو في مثله الذي يخرجهم إلى التشبه للنص يقول عليه الصلاة والسلام لا تكروني كما أبصر خلقي حدا إنما هذا إنما أنا عبد يعني أصبح أن تفتحوا حولي بالعفية إنما أنا عبد كان وجالك من صلى الله يأكل يعني جلس في هيئة التواضع والخشوع وقال فهو على هذا التكاثر والتجاري تقول فحمى رأسه وحكاده كل الرجاء ثم قال أي كما يجد الحق وآكل كما يجد الحق قبل يغالي وشكل إن أنا أكل كل ورسول فكر أنا وسعني في مجد الهوية في أرض مبرى مال وصامي ومن الدعوة ومن حجي قال سبحانه وتعالى سبحان أسرى عرشي كيها وقال وأنه ما معه الله يدعوه كاذية عليه لدى إكراسيين مثل قال وإن كنتم في يدي من على أبناء فأتوا بدورهم وفي حديث التفاق أما عليه السلام يقول له أبو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الحرم له ما تفرد ذنبه وما تراه فنال ذلك ابتداء عبوده لله وبكمال مغفرة الله له كما رحمه الله تعالى هل نرى نعم بذلك من يحسن المرام ثم يحرقا تبكي لكونه لا يحل انتباهه بكتاب الدين ولا بفضل الحجري والحجري في المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المسجد وكان له رقم في الثلاثي أنا وليد لا ودي لا والأرى بمعنى ثم ذلك جميل المسجد فلا إذا ركنا حول المسجد الأقصى ولا ركنا حوله أو جوانب ركنا جوانب ما قال تعالى في الفيض عن نفسه والذي وصل له إيه مباق مباق هو نفس المغارب أما غير النفس فقط لو غير ركنا جيبه في الدنيا لأن في أرضا ممددة مقام الآن فهد الوحيد ومن من هو العرض فبسنفات بركة الإلهية إلا فيها فبركه إذا مضعفة كل مقبلة ولأن معظم مساجد الله تعالى والمساجد بيوتهما ولكونه متعقد الأنبياء بمر الرحيم عليهم فأورك فيه ببركتهم ويمضعهم وقيل في خصيص الأقصى إنه متعن أنبياء الثلاثين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوات العلا للجنة بيت نوع الله فيه بالآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجل خمسة الله خمسة على يوسع أن تغرى ليتأثر فرسوه على من يومه يأثر وهو فتلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تسد الرحال بعد رجلين إلا إليه ولا تعقد المناطق بعد الموتين إلا عليه ومن فضله ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المسجد سأل ربه ثلاثة فأعطاه ابنتين وأنا أرجو ذراع ثالثة فحكما يفاضل حكما اعطاه وله بالجفاء الذي هذه النساء فاعطاه والان ايما ايما بركه فيه لا ان الصلاه في هذا المسجد فان بيت مسجد خرج من باهله تبرعه قال ثم بركه ونفذت من الله اعطاه ذلك وروي ان ابن عركان قال لا يؤمن ذلك سبيلا لقصد الصلاه يعني نظرا الى قول هنا الحديث فهلا وايما رجل خرج لا يريد الا الصلاه في هذا المسجد فاستغنى الحرس وهو عسكر بما تعمل ايه؟ انه جاءت 300 ركعة فكان لا يضرب حتى يكون حتى يوحد بط من يده في الصف الذي في هذه الورقة. قال ابن رائد فالمعرض ان هذا الاقصى لان هناك الايات الكبرى من ابي تجربين تعالى في ارواح الانبياء واتباعهم وفكت به طول سنة وطول بيتا ومقام ابراهيم وموسى وعيسى في الجبال. لذلك قال بارك حوله ولحظة ما هناك جزء من الروايه الاتفاق الحلالي اتفق عليها والنبي الحرام الذي نحن لا غير من غيره ثم التفت فقال باركنا حوله التفت الى التكلم في تعظيم ما ذكر

مرية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل من الكتب سبحانه وتعالى. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للحالة التي هي أقوم الحالات وأساسها أو التي هي أقوم الملة أو الطريقة. قال كما الطريق وأينما قدرت لم تجد مع الإسباب ذوق البلاغة الذي تجده مع الحاجة. يعني مهما قدرت ما المقصود بقوله للتي هي أقوم؟ إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أو للملة التي هي أقوم أو للحالة التي هي أقوم مهما قدرت فلن تجد أحلى من إما من الحل الذي حصل في هذه الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فتجد الآن أعلم وأبلغ ويعني أدوى. يقول وأينما قدرت لم تجد مع الإسلام ذوق البلاغة الذي تجده مع الحد. لما في اتهام الموصوف لحده من فخامة صدقة مع الإرادة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أي يبشر المخلصين في إيمانهم وهم الذين يعملون الصالحات كلها ويجتنبون السيئات أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا وأجرا. وعلى هذا اقتصر القرطبي رحمه الله تعالى. أما السنتي بيان الرأي العدد السنتي رحمه الله تعالى هجع في تفسير هذه الآية الكريمة أي رأي الله السنتي أعلم الناس بكتاب الله هذا العدد. لا يعرف رجل أبدا في علم السنتي بكتاب الله بجهاز جميع العلماء الذين يعني عبروه رحمه الله تعالى. السنتي تفسير خفة في العلم يعني وأنت إذا قرأت كتبه وعلمه كأنك ما تترى رجلا من أهل هذا العصر رحمه الله تعالى. في سنة 1993 رحمه الله. وكان يعني من أعلى الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى على ظهر الفطيمة الله تعالى رحمه الله تعالى. وكان الشافعي يعني رغم غزارة علمه بكتبه لكن يقولون إن كتبه يعني أقل من علمه. علم الحقيقي كله لا تصلح عن مكانة علمي الغبي. وعندي بعض الأطرفة المسجلة بصوتي رحمه الله تعالى تسجيل صورة الصوت. كده بتكلم بعلمي يعني مطر غبير هاجر لعلي أحاول مرة واحدة ذات معينة. مطر غبير هاجر يقصف بالباء وبالعلم والزواجر والزرر والمآلف متتالية متتابعة. ولا يتوقف عن الإسراع ويكون هذا من ذاكرة يعني يتكلم في الثواني اللغوية ذاكرة فترة لأن ما يعرف أنه غير ذاكرة رحمه الله تعالى. ما يتوقف إلا اللي تعمل كحة كرجل وخص القراءة يتوقف في أسعد ثم يكمل كأنه الشخص يجري وراءه ويتحب من غزارة العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه يجري. والحقيقة العلامة السلسلة النموذج من العلماء المعاصرين الذين يذكر بكل واحد منها ان يقرا ترجمته يهتم بتذكيرات ترجمته لانه في الناحيه السلوكيه كان ايضا شخصيه فاسده جدا في تحدث السلوك في عبادته في حياته كان في عالم اخر غير العالم الذي نعيش فيه. حتى ان العلامه السلوكيه ما كان يعرف انواع العمله ما يعرفش يفرق ال 10 ريال من 5 ريال ما بيعرفش دي ايه ودي ايه لانه في كل انسان عن هذه الاشياء ما يجرب اصلا ينشغل بهذه الاشياء رحمه الله تعالى. ويحكي الشيخ عبد الرحمن عبد الغفار حضر الله تعالى وهو تلميذ من تلامذته يعني ان العلامه السيسيري رحمه الله تعالى كان ياتي في الباب يعني كانت اكبر مشكله عنده ان يدرس قران. كانت اكبر مشكله ما بنتكلم بهذه الاشياء عن اطلاق فما كان يلبس قران كان ياتي للجماعه الاسلاميه يمرس ويعني لابس نعل في البيت ثم الان بالبيت يعني واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال او الاثنين يمين او نوع مختلف هو ليس على بال هذه الاشياء اصلا رحمه الله تعالى. الحقيقه سيره الشيخ سيره بن عبده وهو من اساس الرجال في هذا الزمان. فكان الامر يكبر بالاجتهاد في محاوله قراءه ونصراء ترجمته او نحن نريد ان نذكر الوعود لانها بنون في الشيخ برضو ان يتوفى في يوم من الايام التي كان بالتصوير على ترجمه هذا العلامه القراني الكريم. اكثر التنفيذ رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, وأن الذين لا يؤمنون بالأشراف يعتدون لهم عذابا أليما. هذه الآية كما ذكرنا بدأ التفسير يعني من صفحة هو في صفحة 372 بعنوان بيان صفحة 417 يبقى كده كام؟ 45 صفحة في 45 صفحة فسر هذه الآية الكريمة وأتى بالعجائب حتى إن بعض الناس أفردوها بالذات كلها. هو الشيخ الله يرحمه كان يعني يرفض أن تطبع كتب وتباع, يقول أنا أبذل العلم وغير يبذل المال, فكان يأبى إلا أن يوزع كتب مجانا على طلبة العلم فقط. واضح. فقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أفضل, فأنا إلى مجرد أن أذكر العناوين عناوين بحوث الرائقة العظيمة في هذا البحث ما يكفي في ظلم الشيخ الذي يكون في جهة الذي ذكروا فيه. فأنا غلطت الإخوة بالاجتهاد في مراجعة هذا البحث القيم في تفسير التوفيقي رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. خاصة في بيان في رواية الأخذ التي يأخذ في قناة التوحيد فرصة في قضايا المرأة في قضايا الصلاة في قضايا الميراث في قضايا علاج الفرقة بين المسلمين في قضايا الرافقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين والعلاقات الدينية لا القومية, وتوسع في ذلك أيما توسع رحمه الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث والجزاء على الأعمال, أعتدنا لهم عذابا أليما أي بالآخرة وهو عذاب النار. ويجرى الإنسان بالشر دعاءه بالخير, يعني مثل دعائه بالخير, يجرى الإنسان بالشر مثل دعائه بالخير. وكان الإنسان عدولا. قال أبو سعود الآية بيان لحال المهدي إقرأ بيان حال الهادي وإظهار لما بينهما من التباين. المهدي هو ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن يهدي لبديا بيّن أول الحال الهادي الذي هو القرآن الكريم, ثم بيّن حال المهدي فقال عز وجل ويجرى الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ليظهر ما بينهما من التباين. والمراد بالإنسان الجن أذهب إليه حال بعض أفراده أو حتى عنه حاله في بعض أحيانه. فمعنى على الأول أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير, ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم. وهو يعني مشكور الإنسان بعض وهو إذا الإسلام الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور, إما بإنسانية حقيقة إما إنسان بيدعو فعلا أن يعني يأتي الشر كالإسلام إن هذا هو الحق من عجرة من الثلاث أو إما لعليه وما خاف لا إما إذا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك إلى في عجل. وأن لهم بلسان حائهم يدعون إلى الشر لأعمالهم السيئة التي تؤدي إلى أن يخرجوا هذا ما هو الكل كفار. كاف يعني بالإنسان على إنقاذ الطعام المذكور رابعا, وكان من أدخل المثل الذي يدعو بالشر عنولة كان فقط ما يخطر ببيته هي الأمر أو المبالغة في العذاب. سعد بن عذاب هو آتيه إلى عذاب استعذب وهو إيه لا عذاب, ففيه نمر تهكم الذكر على عيد التعليم كان عذب قد صرف المالك فهو اتكتع. وعلى تقسيم الزهر أعمال يخلى قلب نفسه وبفكر باب العذاب بتلك الأعمال. وعلى الثاني أن غير هذا الإنسان هو خير هو في طبعه طبعا لما قلنا كلمة الإنسان تحتمل حاجتين, إما الإنسان كافر يبقى كل الكافر أو الإنسان في عموم الإنسان جميعا في بعض أحواله مش كل الإنسان, لا الإنسان في بعض أحواله. فالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو أي الإنسان في بعض أحواله في بعض أحواله كما عند الغضب يعني يدعوه يدع هذا الخير ويدعو الله تعالى لوحده وماله الأرض. وكان إيمانه بأفضل جبلته على لا يتأنى في هناك أجر بما هو شر وهو يحسبه خيرا. وكان الإنسان عدولا غير متبصر لا يتفكر في أمور حق التفكر، يتفق ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جليل في الاستعاذة به. غير ذلك قال الصوفي رحمه الله تعالى فقال في هذه الآيات الكريمة وفي من التفسير يشهد له هذا تماما يشهد الإنسان بالصرف في هذا الشيء هو عملي أو أهلي لا يحب أن يستجرح تحقق أن يستجرح فيقول عند اللهم أهلك كما يقول في الصدر الله في ذلك من الدعاء ولو دعاءه به لهلك كما يفعل تعالى ولو كثير من الناس استجاب له الخير يليه أجلا نقول أجلا هذا وقت جل لك إلى تحصيل مثلا قبل إليه أجل أي وما أنت معا كل في الدعاء إذا بالحر أو لا بالسري وإن كان الحق من عندك فأمطر على حدة من التفاعل هذا تقسيمه كان يولو تريكا قلت على ورد الله يتقرر سجنهم ليس قد يدعو الوجه الثاني تبتلك رجعه والسلامة تبناه منها لك قد يدعو بالشرط أو كما يحيط قبل أو يد أتبقى مطرح كامل ينجير الزنافل وهو كان قبول أو اللي أصدق رد حتى يمكن يسرعه يرى البحث يعني رجع كل هذا كله دعاء يعني تستعير الله دعاء الله على أن يسرعوه النهار ومن هذا القبيل هو الميعاد أقول بيت فيه من يقول تقع مني للسوي وأسجد لي حتى الصباح فأسجد لي فإن عن يوسف يسجد لي فالمثلين فإن هذا عمل في هذا الله أو هذه فرقة المحشر الأولى والزمنية أقول بالبيت فيه من يسجد الدعاء بالشرط أقول فيه موت وأرضى من في الليل صباح وأسجد نخلي من عتى فارد الهم عن يوسف يدخل المحشرين واختلافهما في الطول والقطع فدلان على ان لهما خالقا حكيما سبحانه وتعالى فتحولنا آية الليل بجعلها مظلمة وجعلنا آية النهار مبصرة اي مضيئة لتتبين الاشياء المحسوسة والاضافة فيهما اما بيانية اي الآية التي هي الليل فتحولنا آية الليل يعني ايه فتحولنا الآية التي هي الليل فالاضافة هنا للبيان يعني الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار وإما حقيقية إما بيانية وإما حقيقية إما إضافة وجعلنا تمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يعني الآية التي هي الليل أو الآية التي هي إما أنها حقيقية يعني إيه أن آية الليل هي القمر الزيران وآية النهار هي السماء وإما حقيقة حقيقية وآية الليل النهار وآية الليل والنهار نيراهما والمراد بمحو القمر خلقه مضمون النور في نفسه فهذه آية محونا آية الليل أو يعني إما فمحونا آية الليل المفروض أن آية الليل الذي هي القمر يعني هل القمر بالمعنى علم الحديث يعني يجب أن تفوته فوته من مش متواحد لا خلاف إيه وجعلنا سراجا وسراجا فالمراد بنحوها اي صدق نور القمر القمر ليس له نور الان واضح طبعا طبقا للنظريات التقنيه وهذه الاشياء دي القمر كان نور قبل كده ولا بنور هي اصلا يعني كما يقولون هم يزعمون انها كانت فتره مستهله ثم يحصل لها الجمهور مثل الله اعلم طبعا فالنور هو المراد بنحو القمر خلقه مضبوط النور في نفسه او نقص هذا من الشمس شيئا فشيئا الى المحال وبجعل الشمس مشروع اشباعها مضيئة بالذات مضيئة بذاتها بخلاف ضوء القمر فانه يختلف من ايد العاشق عليه ضوء الشمس وبجعل الشمس مشروعة اشباعها مضيئة بالذات لعاشق تبصر بها الاشياء فالازداد في مصر أو تجولها خط السماء لتبتغوا فضلا من ربكم يعني جعلناهما هكذا لتبتغوا المعاد والصناعات ولتعلموا عدد السنين والحساب المتعلق بما في ضمن السنين من الاشهر والليالي والايام، او الحساب الدائري في المعاملات كالبيوع والايجار وضمن الاجال المضروبه في ذلك. اذ مولاه ما عرفت فهم الاوقات ولا تعقلت الامور. قال السيوطي: هذه الايه اصل في علم المواقيت والهيئه والتاريخ. وفي الايه نفس ورد. ما معنى نفس ورد؟ فإن كان الذي جرى عليه ذلك لسانه أو لسانه أو قلبه أو على أن جمعه طاروره في عنقه في عنق هذه كما يقول الرسول بناية عن الجذور كما يقول جعلت هذا في عنقه أي طلبتك هذا العمل جعلتك الكلابة وألزمتك الاحتفاظ به ويقال طلبتك كذا وطلبتك كذا أي طرحت إليك وألزمت رؤيا ومنه قلله السلطان كذا أي صار في الولاية في نزولها له في موضع الكلابة ومكان الطول ويقال فلان يقلل فلانا أن يجعل ذلك الاعتقاد بالكلابة المرفوعة على علوه ونخرج له أي نجد له يوم القيامة أي يوم البعث للجزاء على الأعمال كتابا يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا فيه حسناته وسيئاته ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي شهيدا بما عملت قال القاسمي كتابا أي إذا كان مصورا يصور أعماله فتلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة لا مرضيا عنها لا مرضيا كما كان عند كونها في تلك القوة يقال له اقرأ كتابا أي اقرأه قراءة المأمور أو ممتلك لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة اقرأ كتابة ولا بد أن يقرأ سواء كان قارئا أو غير قارئ حتى الأمي اقرأ كتابك فيعرف كيف يقرأ كتابه فيعرفها كل أحد يقول القسمي أن الأعمال هناك ممثلة وصورها يعرفها كل أحد لا على سبيل الكتابة بالحروف ما لا يعرفها الأمي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأن نفسه تشاهد ما فعلته لازما إياها نصب عينها مفصلا لا يمكنها الإنكار من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هذه فضلة لما تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأحوال الصغائر القرآن في الآية الثلاثة إن هذا القرآن يهدي للتي أخذتم مدى هنا من اهتدى فإنها يهتدي لنفسه فمن اهتدى في هداية القرآن وعمل بما فيه فضائحه من الأحكام وانتهى عما نهى عنه فإنما تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تخطاه الى غيره ممن لا يهتدي ومن ضل اي على الطريقه التي فانما يضل عليها او انما مدار ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يذكره ولا تجد وازره اجر اخرى مؤكد لما قبله للاهتمام به فاذا تحمل نفس حامله للرزق وزر نفس اخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانيه عن وزرها بل انما تحملوا كل منهما وزرها وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه واما ما يدل عليه قوله تعالى من يدفع دفاعه الحسن يكن له نصيب منها ومن يدفع دفاعه سيئه يكن له كل منها وقوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم هل هذا يتنافى مع قولي هنا ولا تزر وزرة وزر أخرى؟ لا لأنه أيضا هذه من السنن السيئة التي عملوها نعم فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة السيئة اللتين يعملوها العاقل لازم له وإنما الذي يصل إلى من يسأل جزاء الحسنة لا جزاء أصل الحسنة واحد وكذلك جزاء الضلال مخطور على الضالين ولا يحمله المضلون انما هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال وانما خص التاكيد بالجمله الثانيه قطعا للاطماع الفارغه حيث كانوا يزعمون انه ان لم يكونوا على الحق فالتبعه على اسمائهم الذين خلدوه ولذلك قال يحملوا اوزارهم كامله فوق الكامل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بيان للعناية الربانية مثل بيان اختصاص آثار الهداية والضلال لأصحابها وعدم حرمان المبتدئ من ثمرات هدايته وعدم معاقبة النفس لجناية غيرها أي معنى الآية وما كنا معذبين أي لا فقط وما صح وما استقام منها من استحالة الكلية المبنية على الحكم السابقة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا ويرجعهم عن الصلاة لإقامة الحجة وقطعهم بالعذر. والعذاب عام من الدنيوي والأخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لقول تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل ما كنا نقول وإنزال القرآن، فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فمن سمع آية من قبل أن نذل ونخزى، يعني المقصود فقد جاء القرآن وجاء الرسول وقامت عليكم الحجة. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ونفهمهم كلما ألقي فيها فوز، كلما فهم جميع من يدخل بهم لابد أن يعترف قبل أن يلقى فيها لأنه جاء نذير وقامت عليه الحجة في التاريخ. وقال تعالى: وثيق النذير الذين فهم ايضا صفة عن الاسلام، وفيها الذين كفروا الى جهنم مدورها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وما أنتم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. على تفسير النذير بأنه إيه؟ الرسول عليه السلام. وأنذركم وقمت عليكم الحجة في تفسير آخر من قولة التفسير يعني وذلكم النذير يعني سيد يعني أصلنا في أعماركم حتى شامت رؤوسكم وجاءكم النذير الذي هو السيد. إذا كل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يعذب قوما على استقصاء ولا يؤخر أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة: إن الله لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بخبر أو بينة، ولا يعذب أحدا إلا بنفسه. الحقيقة أيضا السري رحمه الله تعالى في أمر البيان حقيقة أثر تفسير رائع جدا في هذه الآيات. كنا نود ان يتحقق قرار الست على اننا نتجاوز هذه المواضع. فالحقيقه ايضا تتصل بذلك انها حقيقه مفصله جدا في تفسير قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مفصل جدا هذه المساله، وكما تعلمون هذه متعلقه بقضيه حكم الكفار الذين ماتوا في الفتره. يقول القاضي رحمه الله تعالى: واذا اردنا بقوله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فحكموا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بيان لوقوع التعذيب بعد الرساله، وانه انما كان للتمرد على الرسل والتنبؤ ان الرسل وإذا ربنا النبري قرية، يعني بعد ما أرسلنا إليهم الرسل ورفضوهم. وقد تدل الآية على أن التعذيب المتقدم مراد به الهلاك الدنيوي من خصار هذه. والمعنى: إذا أردنا أن نعذب قوما مع هذا استقصار أمرنا مترفيها أي متناعميها إصطاح على لسان الرسول المبعوث إليه. أمرنا مترفيها أن يطيعوا الرسول الذي أرسلناه إليه فكفكوا فيها بمخالفة أمره تعالى والخروج عن طاعته، فحق عليها القول فوجب عليها بمعصيته وتصحيح مسؤوليته. وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من الهلاك بعد الإنذار بعد الإعراض والإنذار بالرسل والفلك. فدمرناها تدميرا أي فخربناها تخريبا لا يستنغ كتبه ولا يمكن تدمير، لا يمكن تدمير تدميرا. ونهلكنا من كان فيها من اهلها امهلاكا هائلا كما جرى لبيت المسجد لما انحرف اليهود عن سرعتهم على ما قدمنا بيانه. وانما خص المترفين امرنا مترفيها وهم الجبارون والملوك والرؤساء، خصهم بالذكر مع توجه الامر الى الكل لانهم الاصل في الخطاب والباقي تابع لهم، ولان توجه الامر اليهم اكل. وانما حدث مفعول امرنا، امرنا مترفيها أمرناهم بماذا؟ لأن المفعول واضح، أمرناهم بالحق والخير وطاعة الرسول. ثلاث ايام بعد ذكر هدايه القران بما يحيي اليه. امرنا اذا اردنا ان نهلك قريه ولم يكن اهل قريه فيه زياده تاويل وتفصيل استخاره يسير بهم لهدم صرحهم ودورهم وخمس اثارهم وهو اوجع من خمس وانت معه ان تهلك قريه بكل هاتين ليس فقط الاسف الذي ولذلك اتى اسره بالمصدر المؤكد فقال فدمرناها تدميرا اي تدميرا كليا حيث لم يبقى له زرع ولا زرع. تفسير هذه الايه للسيد رحمه الله تعالى يقول امرنا مترفيها يقول في هذه الايه الكريمه ثلاثه مذاهب معروفه عند علماء التفسير. الاول وهو الصواب الذي يثبت له القران وعليه جمهور العلماء ان الامر في قوله تعالى امرنا مترفيها الامر الذي هو اسم النهي وان متعلق الامر محذوف بظهوره والمعنى امرنا مترفيها بطاعه الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به فكتفوا فيه اي خرجوا عن طاعه امر ربهم وعصوه وكذبوا رسله فحق عليها القول اي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا اي اهلكناها اهلاكا متفصلا واكد فعل التدمير لمصدره بالمبالغه في شده الهلاك الواقع به وهذا القول الذي هو الحق في هذه الايه تشهد له ايات كثيره كقوله واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالاحسان فالتصريح يعني فقوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء يعني دليل واضح على ان قوله امرنا مترفيها فسكتوا فيها فافهم قوله تعالى امرنا مترفيها في بول قوله ان الله لا يامر بالفحشاء فلو قلت الله يامر بايه بالفحشاء ان الله يامر بالخلق التوحيد الطاعه للابتداء فامرنا مترفيها بالطاعه فعصوا ولو سمعنا امرناهم بالفسق ففسقوا لان الله لا يامر بالفحشاء. ومن الآيات الجلت على هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها ما وإلا إلا قال مترفوها هذا رب عام لجميع المترفين من جميع القرى جميع المترفين ان الرسل امركم بطاعه الله فقال لهم انا بما ارسلتم به الكافرون وتنبئكم بامرهم واولادهم. وبهذا التحقيق تعلم ان ما زعمه التبصري في كتفه من ان قوله امرنا مترفيها اي امرناهم بالفسق لفسقوا وان هذا مجاز تنزيلا لاتباع النعم عليهم الموجب لبصرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك كلام كله غاير السقوط والكفران. هذا هو هذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قوله أمرته فأعطاني أو أمرته بالطاعة فأعطاني وليس معنى أمرته بالعصيان وإنما أمرنا مترفيها بالطاعة بالتوحيد. القول الثاني أمرنا مترفيها أن الأمر هنا ليس الأمر لرد الله وإنما هو الأمر الكوني القدري كما في قول اي فسرنا عليهم ذلك وسخرناهم له لان كلا ميسر لما خلق له والامر الكوني القدري كقوله وما امرنا الا واحده فلمح للبصر وقوله قلنا لهم كونوا قرده قادمين هذا امر وقوله اتاها امرنا ليلا او نهارا كوني قدري وقوله انما امره كوني قدري اذا اراد شيئا ان يكون له كن فاسكت هذا القول الثاني الامر الكوني وقدري كما هو معلوم من قبل الشريعه القدريه لا يعني ان الله يحب هذا الشيء هو يعني ايه يريد ان يكون مقرا لكنه لا يريد مصالحه ويقدر القول الثالث في الايه ان امرنا مترفيها بمعنى اكثرنا اكثرنا اي اكثرنا مترفيها فكتبوا قال ابو عبيده امرنا بمعنى اكثرنا لغه فصيحه وامرنا ويدل لذلك الحديث الذي فيه خير ما لامرئ مبره مأبوره او سكه مأبوره مأبوره يعني مأبوره غلط يعني يضرب ماذا كثيرة. قال أبو عبيد المأمورة كثيرة النفس، مأمورة كثيرة النفس. والفتنة الطريقة المتصفة للنفس والمأمورة من الجنة.